يا مدرسة Allah. السلام. ولقد أهلكنا الله فيك الله وكل شيء فعلوه في الزهور الله أكبر الله الله الله جمال النبي في الله اجعلنا منهم يا رب. وانت قبلني في مقاصد صدق عندك تمسيك مقبل يا عبده. الله الله طير طير منين يا هذا؟ والله والله العظيم انت متعة، والله العظيم انت من متاع الدنيا اللي ربنا نزله في الارض. الله ابوك كان صعب قوي. انت منهم، انت منهم، بقول لك ايه انت منهم. ما يمشي يا عمور الله. الله يا ظريف، الله يا ظريف. بس ما يقولش الوقت تحت الزنك قاعد معنا كده دلوقتي. إن المتقين في جنات حلوة أوي فيها فلا الله يا سيدنا. والحق كل عصر نكذب يا الله. والأرض رضعها الله الله كثرش محمد ابو الله وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشِئَاتُ Thank you. الله أكبر. يا الله ذكاء وصوت وقرآن وحلاوة ايه في الله اكبر Oh, حرك نفسك كده يا حاج محمود، حرك نفسك بقى يا بابا. الله الله صلاة النبي. الله يعوضك يا مولاي. الله الله الله يعوضك يا والله. يا مستعين ان شاء الله الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حق يا مولانا يا آية الوحيدة الله يا مولانا الله الله الله يا رب يا رب